يا عبد الغني ربك لا حب عبد غناه وهداه وحماه من الذنوب وستر عيبه هني من يطيع الله تعالى ولا أكبر غني لو ما معه قرش في جيبه يا عبد الغني ربك لا حب عبد غنى هداه وحماه من الذنوب وستر عيبه يا عبد الغني ربك لا حب عبد غنى هداه ستر عيبه هني من يطيع الله تعالى ولا يعصاه هو أكبر غني لو ما معه قرش في جيبه هني من يطيع الله تعالى ولا يعصاه هو أكبر غني لو ما معه قرش في جيبه هم اللي يلم المال ويموت ما زكاه أما اللي يلم المال ويموت ما زكاه جعل فدوة اللي يرخص في مواجبه وجدنا العرب كل يغني على ليله وباه ناس في نعمه وباه ناس في مصيبه وجدنا العرب كل يغني على ليله وباه ناس في نعمه ناس في مصيبة أحد لافقت يوم تونس وجع فرقه ويجيب الغنايم كل ما طوال الغيبة أحد لافقت يوم تونس وجع فرقه ويجيب الغنايم كل ما طوال الغيبة واحد ما يروح إلا وقد ودك فرقاه عقاب عيونه ما تدله مراقبه وحد ما يروح الا وقد ودك بفرقاه عقاب عيونه ما تدله مراقبه هذا ودك النسام ينذر على يمناه واذا لاحن بضيفانه ولا معازيبه هذا I'm not.